Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa amra'atuhu. Hammalatal hatab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab.